يقول السائل: ما معنى قول الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا؟ كشف الضر عنكم ولا تحويلا، يعني ان هؤلاء المعبودون لا يستطيعون ان يدفعوا عنك المرض ولا يحولونه عنك، فلا يكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. نعم، لا يستطيع هذا المعبود من دون الله ان يكشف الضر عنك ولا يحوله منك الى غيرك. فاذا اردت ان يدفع عنك هذا الضر ويكشف عنك فاخلص العباده لله، ادعوني استجب لكم. اما المعبود من دون الله كائنا من كان، ولي او نبي او غيره، فلا يستطيع كشف الضر عنك ولا تحويله، كما قال عز وجل: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. نعم. يقول السائل: نشاهد بعض الناس يضعون المصاحف فوق أحذيتهم التي عليها كيس من البلاستيك، يقول هل في هذا بأس إذا كان الحذاء في كيس من البلاستيك كان المصحف فوقه؟ هذا منتهى الامتهان لكتاب الله واحتقار له وعدم تعظيمه، ما دام أنه جعل المصحف على الحذاء حتى وإن كان بينه وبينه كيس، فهذا لا يعتبر رافعا ولا معظما، بل مهينا لكتاب الله. المصاحف لها أماكن ترفع فيها ولا توضع في أي مكان، ولا حتى على الفرش المفروشة في الأرض. إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله اعرف قدر القرآن عندك، لأن فضل كلام الله على كلام الناس كفضل الله على خلقه. عظم كتاب الله يعظمك الله، فإن أهنته فأنت مهان. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لمن كان حافظا لكتاب الله ويتكاسل عن قيام الليل، وكلما أراد ذلك كلما أراد أن يقوم لا يوفق لذلك؟ عليه أن يجاهد نفسه ويستعين بالله، ما دام أنه الحمد لله حافظ للكتاب ومعدل للفرائض وعنده نية إن شاء الله وعزم، فعليه أن يجاهد نفسه ويبدأ شيئا فشيء، يعني يبدأ ولو بوقت قصير، فتزيد الرغبة إن شاء الله عنده شيئا فشيء، حتى يكون إن شاء الله من العباد القائمون إن شاء الله بكتاب الله في الليل. لكن عليه يبدأ ويستعين بالله ويصبر، لا يتكاسل ولا يغلبه الشيطان ولو قليل، ابدأ ولو قليل. يقول السائل: يقول هل من حكم بشرع الله بغير شرع الله مع أنه مقر بأن شرع الله خير من أحكام الوضعية، هل هذا أيضا يكفر؟ إذا اعتقد أن كتاب الله هو الحق وأنه الواجب العمل به والتشريع وتحكيمه والعمل بشريعة الله، ويعرف حقا أن المعبود أن القوانين الأخرى باطلة ولكنه قد يكون مجبر عليها، فأمره إلى الله، ما نستطيع أن نقول كافر. لكن من فضل تلك القوانين وعمل بها نابذا لكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، معتقدا أنها أولى وأحق بالتشريع، فهذا الكافر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.